قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث حديث أبي حديث ابن عمر المتفق عليه، فيه فوائد، منها أن صلاة الليل ليس لها عدد لا يزاد عليه ولا ينقص كما قال ذلك الأئمة كأحمد والشافعي، وهما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لك أن تزيد في قيام الليل في رمضان وفي غيره أن تزيد على 11 ركعة، ويدل على ذلك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح، ولم يقيد بعدد لا يتجاوز عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظن أن قيام الليل له عدد لا يزاد عليه ولا ينقص فقد أخطأ. وقد جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصلي كما صلى أصحابي، لا أنهى أحدا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والشاهد قوله ما شاء. وهذا الأثر رواه البخاري، ووصله الإمام أحمد في مسنده، ووصله الإمام أحمد في مسنده، فهو موصول في المسند وإسناده صحيح. وقد جاء أيضا في البيهقي عن السائب بن يزيد وإسناده صحيح أن الناس كانوا يصلون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في رمضان 20 ركعة، 20 ركعة، يعني ويوتر، يعني ويوترون. وعلى ذلك فليس لقيام الليل لا في رمضان ولا في غيره عددا لا يزاد عليه ولا ينقص، وإن كان أفضله أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة يحسن قيامها ويطيله، وهكذا سائر أركانها، وهكذا سائر أركانها. الفائدة الثانية في هذا الحديث أن الوتر ينتهي وقته بالصبح، ويأتي أيضا ما يدل عليه من الأدلة. الصبح يكون بطلوعه بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت صلاة الليل. ولذا قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، وأوله كما يأتي بعد العشاء. ولو كان قد جمع العشاء إلى المغرب، إذا جمع إلى المغرب العشاء فصلى العشاء مجموعة جمع تقديم، فإن له أن يصلي الوتر، يعني له أن يصلي الوتر. ويمتد الوقت كما تقدم إلى أذان الفجر. وعن الإمام أحمد رواية خلافا للمشهور في مذهبه أن ما بين الأذان والإقامة من الفجر يدخل في وقت الوتر. وعلى ذلك فإذا صلى بين الأذان والإقامة فإن ذلك يعد أداء، يعد أداء في الوتر. واستدل من قال بهذا القول من أهل العلم بما جاء في النسائي أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: أصلي أوتر بعد الأذان؟ قال: وبعد الإقامة. قال: نعم، وبعد الإقامة أوتر بعد الأذان. قال: نعم، وبعد الإقامة. ثم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة يعني الفجر فصلاها بعد أن طلعت الشمس. فدليله رضي الله عنه القياس، وقياس الصحابة من أصح القياس. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: الصلاة هنا على الصلاة بعد طلوع الشمس، صلاة الصبح، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك محمد بن نصر كما روى ذلك محمد بن نصر. ولكن الأحاديث التي تقدم ظاهرها أنه ينتهي الوقت بأذان الفجر. والأشبه أن نقول إنما جاء عن ابن مسعود المعايشة أنه من باب القضاء. وعلى ذلك فيكون الذي يفوته الوتر، وعلى ذلك فالذي يفوته الوتر من الليل يصلي بين الأذان والإقامة وترا، وإذا صلى من النهار فإنه يصلي شفعا. وجائز أن يقال كما قال شيخ الإسلام: في من نام عن الصبح فاستيقظ بعد طلوع الشمس فصلاها، أن ذلك يعد أداء في حقه للعذر. وعلى ذلك فالذي ينام ومن عادته قيام الليل لكن غلبه النوم فلم يستيقظ إلا وقد طلع الفجر فإنه يصلي ويعد ذلك أداء في حقه. وسواء سميناه أداء أو قضاء فإن الأثرين يدلان على أنه يصلي ذلك وترا، وهذا هو المقصود. لكن الأقرب أن يسمى قضاء، الأقرب أن يسمى قضاء، فهو قضاء. وعلى ذلك فإن صليت بين الأذان والإقامة من الفجر فإنك تصلي وتر، فإن كان وترك بثلاث من الليل فتوتر بين الأذان والإقامة بثلاث، وكما جاء عن ابن مسعود وعائشة. وإن كان وترك أخرته، وإن كنت قد أخرت وإن أخرته حتى تطلع الشمس فصليته في الضحى فإنك تصلي، إن كان وترك ثلاثا تصلي أربعا، إن كان وترك خمسا تصلي ستا يعني تشفعه. فإن صليته في الضحى من النهار فإنك تشفع، وإن صليت بين الأذان والإقامة فإنك توتر، وبهذا تجتمع الآثار. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام عن قيام الليل أو مرض، وكان إذا نام عن وإذا كان نام عن وتره من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. كان إذا نام عن قيام الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. على ذلك فإذا صليت من النهار فإنك تصلي 12 ركعة، إن كان وترك بإحدى 10 ركعة تشفع، وبين الأذان والإقامة توتر، وبهذا كما تقدم تجتمع الأدلة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن صلاة الليل إنما تكون مثنى، أي فقط ركعتين ركعتين. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة في قولها كان سلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والحديث متفق عليه. في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الذي جاء في سائر الأحاديث في قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين، ولم يكن يصلي أربعا سردا عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة تقول كان يصلي من أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني إن هؤلاء الأربع وهما ركعتان ثم ركعتان لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني متشابهات في الحسن والطول، ثم يصلي أربعا دونهن يعني في الطول. ولذا جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركعتين خفيفتين من الليل، قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر ثم أوتر. فإذا قول عائشة الذي فهم منه بعض الناس أنه يصلي سردا أربعا في التراويح، هذا الفهم ليس بصحيح. ولذا جاء في رواية مسلم في حديث عائشة نفسه أنها قالت يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. والعلماء منهم من يرى أنه إن صلى أربعا أو ستا من الليل سردا أن ذلك يكره، وهو المشهور في المذهب. فالمذهب أنه لو صلى من الليل أربعا سردا أو ستا سردا من الليل أن ذلك يكره، أن ذلك يكره. والقول الثاني في المذهب فهو وجه في مذهب أحمد واختاره الموفق بن قدامة أنها تبطل، يعني إذا صلى أربعا لم تصح، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، فإنه قال في من قام إلى الثالثة في التراويح وقرأ قال يجلس، قال يجلس يعني نسي، قام في التراويح في الثالثة وقرأ شرع في القراءة قال يجلس، يجلس ويسلم. وهذا هو الصواب، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث، وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى. فصلاة الليل إنما تكون ركعتين ركعتين، ولا يصلي أربعا ولا ستا سردا. وأما سرد الوتر فيأتي، يسرد خمسا يسرد ثلاثا، يأتي الكلام على سرد، يأتي الكلام على سرد الوتر إن شاء الله. نعم. وللخمسة وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. قال النسائي هذا خطأ، فقد أعله الإمام النسائي وأعله أيضا الإمام الدارقطني وهو من حديث ابن عمر، والصواب من قول ابن عمر أنه موقوف على ابن عمر وأنه خطأ، رفعه خطأ كما قال النسائي والدارقطني. أما قوله صلاة الليل فإن الحديث المتفق عليه يدل على ذلك، لكن الكلام في النهار، لأنه قال هنا صلاة الليل والنهار، فالذي في المتفق عليه بلا ذكر النهار صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة النهار هنا فهي معلة. والصواب أن ذلك من قول ابن عمر كما روى ذلك ابن وهب كما في كما عند ابن عبد البر، فهو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. انتهينا كما تقدم من صلاة مثنى، من أن الصلاة في الليل إنما تكون مثنى مثنى، وأن صح القولين أنه لا يصح أن يصلي أربعا ولا ستا، وأنه لو قام لثالثة في التراويح فإنه يجلس إلا أن يشاء أن يسجد وترا كما يأتي تقريره إن شاء الله. أما في النهار فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بأس أن يصلي في النهار أربعا مثلا سردا، أو يصلي ستا في النهار سردا، فلو صليت الركعات اللاتي قبل الظهر أربعا سردا، أو اللاتي قبل العصر صليتهن أربعا سردا فلا بأس بذلك. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر وهو الراوي رضي الله تعالى عنه، قد صح عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان يصلي من النهار أربعا أربعا، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي من النهار أربعا أربعا. إذن صلاة النهار الأفضل أن تصليها ركعتين ركعتين، فإن صليت أربعا سردا لم يكن في ذلك بأس، لم يكن في ذلك بأس. وأما في الليل في ذلك البأس ولا تصح، والمذهب أنها تكره، لكن الراجح وهو قول في المذهب اختاره موفق الدين بن قدامة وهو الراجح أنها لا تصح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث نعم أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل، وهذا يدل على أن أفضل على أن قيام الليل أفضل من سائر نوافل الصلاة، من سائر نوافل الصلاة، فهو أفضل من صلاة الضحى، وهو أفضل من صلاة الاستسقاء، وهو أفضل من الرواتب النهارية وغير ذلك، غير ذلك من الرواتب هو أفضل منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني صلاة الليل في عرف الشرع هي الصلاة التي تكون بعد العشاء والتي يتبعها الوتر، فهذه الصلاة هي أفضل الصلاة بعد الفريضة، فهي أفضل من الرواتب، وهي أفضل من الاستسقاء وسائر الصلوات كالضحى وغير ذلك. وهذا هو ظاهر الحديث، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ومقول بعض الحنابلة أن صلاة قيام الليل أفضل من الاستسقاء، والمشهور في المذهب أن الاستسقاء أفضل، قالوا لأن الاستسقاء تسن له الجماعة، تسن له الجماعة، والصواب القول الأول وأن قيام الليل أفضل من الاستسقاء، وكون صلاة الاستسقاء تستحب لها الجماعة هذا لا يدل على فضيلته، على أنه لا يدل على أنه أفضل، وإنما يدل على فضيلة، على فضيلته، وما في الجماعة من المصلحة فيه، لكن لا يدل على أنه أفضل من قيام الليل. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. فهذا الراجح وقفه كما قال النسائي رحمه الله. ومن فوائد هذا الأثر تقدم أن الراجح وقفه كما قال النسائي، أن أقل الوتر واحدة، أقل الوتر واحدة، فإذا صلى بركعة واحدة من الليل وترا أجزأه ذلك. وهذا هو قول عثمان كما روى ذلك أبو نصر في كتاب تعظيم الصلاة، محمد بن نصر، كما روى ذلك محمد بن نصر في كتاب تعظيم الصلاة، وأن عثمان أوتر بركعة. وكذلك عن سعد بن أبي وقاص كما روى ذلك عبد الرزاق في المصنفة، فإن صليت من الليل بركعة أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. وأما أكثره فإنه 11 ركعة أو 13 ركعة. والمراد بقول الفقهاء إن أكثره ليس كحد لا يزاد عليه، ولكن المقصود إن أكثره المستحب، إن أكثره المستحب، وإلا من جهة الزيادة فإن له كما تقدم أن يزيد كما نصه. فالمقصود بقولهم إن أكثره يعني الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، المقصود إن أكثره المستحب، وإن كان له أن يزيد كما تقدم بأن يزيد ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ما شاء من الركعات. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. نعم. وهذا الحديث فيه أن الوتر ليس بحتم، فليس بواجب، وهذا هو قول الجمهور. ومن أدلة هذا الحديث، وهذا حديث صحيح، وفيه أن الوتر ليس بحتم ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، ومعلوم أن الراحلة لا تصلى عليها فريضة، هذا في الصحيحين. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قد ذكر المكتوبة، قد ذكر المكتوبة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا يدل على أن الوتر لا يجب، وهذا هو قول الجمهور. وأما الأحناف ويأتي دليلهم، فقالوا إن الوتر واجب، لكن الحديث الذي استدلوا به ضعيف. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بعض قول الأحناف، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قام الليل فيجب عليه الوتر، فيجب عليه الوتر، يعني من قام من الليل فليس له أن يكتفي بمثنى مثنى ولا يوتر، لكنه ليس واجبا ابتداء، لكن من قام من الليل فليس له أن يكتفي بالشفع ولا يوتر، بل يجب عليه ما دام أنه قام الليل أن يوتر. وهذا هو ظاهر الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وفي رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى من الليل فليوتر. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال ابن عمر رضي الله عنه: من صلى من الليل فليوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فعلى ذلك يجب على من قام من الليل أن يوتر، يعني أن لا يكتفي بالشفع. وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام فيه قوة، لكن لا يجب عليه في الأصل أن يوتر. ما أحب أن يصلي من الليل لا حرج عليه، وإن كان ترك الوتر، ترك الوتر قرينة ضعف في الدين، لأن الوتر مع ما فيه من الفضل ومع ما يكون لصاحبه من مناجاة الله جل وعلا ومع طول الليل ولا يوتر، هذا قرينة ضعف في دينه. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وجاء عن الإمام أحمد، جاء عن الإمام أحمد ونحوه عن مالك عن الإمام مالك رحمهما الله تعالى إنهما قال في من ترك الوتر: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذا يعني ترك الوتر لا يعني أن يكون قد أتى محرما يأثم عليه، لكنه قرينة، قد يكون عند هذا الرجل من الدين والصلاح ما يدفع هذه القرينة. ولذا قال الرجل: ولا أزيد على هذا ولا أنقص. ومن ذلك الوتر قال: أفلح وأبيه إن صدق، لكنها قرينة. يعني لا نعني أن كل من ترك الوتر فهذا رجل سوء، لا، قد يكون لك معارض عنده من الخير والصلاح بالمحافظة على الفرائض والقيام بأعمال أخرى صالحة من صدقة أو غير ذلك، قد يكون عنده صلة، قد يكون عنده صلة وبر وإحسان. لكن المقصود أنه إن لم يوجد معارض فإن هذا من الخير، فإن هذا علامة، يعني قرينة على ضعف دينه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. نعم، وهذا ضعيف. إنما خشي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عليهم التراويح كما جاء هذا في الصحيح. نعم. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. نعم، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وفيه هي الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تقدم الكلام على ما في هذا الحديث من الحكم. نعم. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. نعم، لكنه لا يصلح شاهدا، ولذا فإن هذا الحديث ضعيف. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. هذا به استدل الأحناف على وجوب الوتر، والصواب ما تقدم، والأحاديث الكثيرة كلها تدل على أن الوتر سنة. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية يدل على أن ثم هذه يعني فيها تراخي، فيها تراخي حتى إنه قد ينام عليه الصلاة والسلام. ولذا قالت: تنام قبل أن توتر، تنام قبل أن توتر. فقال: إن يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وتقدم لكم أن أكثر القيام من جهة الكمال والاستحباب، وإن كان له أن يزيد إما 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة، وإما 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس. والراجح أن في هذا العدد الذي هو عشرة ركعة فيه الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيامه من الليل. ولذا لا يظهر أن بين حديث عائشة وحديث وبين حديث عائشة وابن عباس تعارض. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيامه من الليل بركعتين خفيفتين قطعا لم تذكرهما في هذا الحديث، لأن قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوله، فاكتفت عن ذكر الركعتين الخفيفتين. فمع الركعتين الخفيفتين يكون العدد 13 ركعة. وجاء في من حديث أبي هريرة الأمر بذلك في صحيح مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ولا شك أن هذا مما يقوي العبد، فإن العبد إذا غلب نفسه في أداء ركعتين قوي على أداء ما بعد ذلك، ولأنه قد يكون عنده من الإعياء ما لا يشعر به إلا إذا افتتح الركعتين الطويلتين، فإذا ابتدأ فقد يكسل ويخفف. فكان الأنسب أن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بذلك، كما في حديث عائشة وأبي هريرة وفي حديث زيد بن أرقم الذي تقدم لك. نعم. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها، وهذا يدل على ما تقدم، فتلك 13. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن هنا ذكرت فيه ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، لكن في حديثها الآخر المتقدم نعم الركعتان الخفيفتان تكمل العدد الذي جاء في حديث ابن عباس. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. فهذا الذي استقر عليه قيامه صلى الله عليه وسلم أنه يكون في السحر يوافق الثلث الأخير من الليل، وهو أفضله كما جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هنا هذا الحديث فيه أنه يوتر من ذلك يعني من هذا العدد 5، يوتر من ذلك 5. قالت: لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم بعد أن يفرغ ثم بعد أن لا يبقى من وتره من صلاته بالليل إلا 5 جعلهن جميعا وترا سردا، فيسقط 5 سردا لا يجلس بعد 4 بل يجلس بعد 5 فيتشهد ويسلم. إذن الوتر 5 لأن يسقطهن سردا فلا يجلس إلا في 5. جاء هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين. فالوتر 5 هذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين. أما الوتر 7 فقد جاء كذلك، والوتر 7 فقد جاء كذلك، وكذلك الوتر 9. أما الوتر 7 فإن المشهور في المذهب أن له أن يسرد 7 سردا، أنه له أن يسرد 7 سردا يعني ما لا يجلس إلا بعد 7. ودليل ذلك ما جاء في المسند من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 7 أو 5، الشك في الرواية 7 أو 5، لا يفصل بينهن بتسليم بكلام ولا تسليم، لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم. والقول الثاني في المسألة هو قول في المذهب اختاره الموفق أنه إن صلى سبعا أوتر بسبع فالمستحب أن يجلس بعد السادسة، أن يجلس بعد السادسة كما يكون هذا في المغرب، فتجلس بعد السادسة ثم تنهض ولا تسلم، ثم تجلس في السابعة فتسلم، يعني على هيئة صلاة المغرب. وهذا دل عليه حديث أبي داود وأصله في مسلم، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع، وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبع يجلس في السادسة والسابعة، تقول يجلس في السادسة والسابعة، يجلس في السادسة ثم ينهض، يجلس في السادسة يذكر الله ويحمده ويدعوه الذي هو التشهد، يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض، ثم ينهض، ثم يجلس في السابعة يذكر الله ويحمده ويدعوه. قالت هذا في حديثها في صحيح مسلم في الوتر بتسع، لكن هذا في بيان ما يقال في هذه الجلسة. وأما في حديثها في أبي داود فإنها قالت إنه جلس في السادسة والسابعة ثم نهض ولم يسلم، ثم جلس في السابعة وسلم، وهذا هو الراجح. وأما حديث أم سلمة فإن فيه الشك، فإن قالت كان يوتر بسبع أو خمس، وهذا شك، وهذا شك. وعلى ذلك فالمستحب أنك إذا أوترت بسبع فإنك تجلس بعد السادسة وتنهض ولا تسلم، كذلك إذا أوترت بتسع فإنك تجلس بعد الثامنة ثم تنهض ولا تسلم، ثم تأتي بركعة فتجلس فتتشهد ثم تسلم. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديثها رضي الله عنه في وتره عليه الصلاة والسلام بتسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع، وفي حديث أنه جلس بعد الثامنة يحمد الله ويدعوه ويذكره، يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم نهض ولم يسلم، ثم جلس في التاسعة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم سلم. قال ثم صلى ركعتين وهو جالس، ثم صلى ركعتين وهو جالس ثم سلم. فهذا صفته في صحيح مسلم أنه صلى بتسع ثمان ركعات سردا ويجلس بعد الثامنة ولا يسلم، يتشهد ولا يسلم، يتشهد كالمغرب تماما، وثم ينهض تاسعة ثم يجلس فيسلم، ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وهو قاعد. وجاء وفي المذهب أنه إذا سرد عشرا فجلس ثم قام للحادية عشرة ثم جلس فلا بأس، فلا بأس، هذا لم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نظير ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أوترت إحدى عشرة أردت أن لا تسلم فإنك تجلس في العاشرة ثم تسلم، فتجلس في العاشرة ثم تأتي بالحادية عشرة ثم تسلم، ما تسلم بعد العاشرة كما هو المذهب. وإن أوترت وإن شئت صليت تسعا سردا وجلست بعد الثامنة ونهضت ولم تسلم ثم سلمت بعد التاسعة ثم أتيت بركعتين بعد التاسعة. وإن أردت أن تسرد سبعا فالمستحب أنك تجلس بعد السادسة ثم تنهض ثم تأتس بالسابعة ثم تسلم. وإن أوترت بخمس فإنك تسردهن سردا. وأما الثلاث ثلاث ركعات فإن سردهن لم يكن في ذلك بأس، والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم. ولذا جاء كما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفصل بين الركعتين والركعة حتى كان يأمر ببعض حاجته، حتى كان يأمر ببعض حاجته. فالأفضل للذي يوتر بثلاث أن يفصل، فإن سرد لم يكن في ذلك بأس، ويأتي ما يدل على جوازه. فإن جلس ثم نهض كره في أصح القولين، يعني إن أراد أن يجعلها كالمغرب فإنه يكره. يعني رجل قال أريد أن أصلي ركعتين فأجلس ثم أنهض، أجلس وأتشهد ثم أنهض كالمغرب تماما، فإن أصح القولين هو اختيار ابن حجر أنه يكره. فقد جاء في المستدرك وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا بخمس أو سبع ولا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب. وجمع الحافظ رحمه الله ابن حجر بين هذا الحديث وبين ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، جمع بأن النهي هنا يحمل على من صلى الوتر ثلاثا على صورة صلاة المغرب، يعني يجلس فيتشهد ثم ينام، وعلى ذلك فهذه الصورة تكره، يعني يتشهد ثم ينام في الثلاث، لكنها لا تكره في السبع ولا تكره في التسع ولا تكره في الإحدى عشرة، بل إنها سائغة، بل إنها سائغة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث الاستحباب لما تقدم من الأدلة، لا إلا أن تتطوع وكان يصلي الوتر على الراحلة، فيدل هذا على أن ذلك الاستحباب. لكن أهل القرآن الوتر في حقهم آكد، الوتر في حقهم آكد، فلا ينبغي لحافظ القرآن أن ينم ولا يوتر ولا يقرأ في الليل، بل ينبغي له أن يقرأ أثناء الليل ويوتر بالقرآن. نعم. وأما الحديث الذي قبله فيه أنه لا ينبغي الإنسان الذي عمل عملا أن يتركه، بل ينبغي له أن يداوم عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يكره نقض الوتر، ما يسمى بنقض الوتر. إذا صلى الرجل مع الإمام فأوتر في التراويح، أو صلى من أول الليل فأوتر رحمك الله، ثم أراد أن يوتر ثم أراد أن يصلي من الليل، استيقظ في آخر الليل فأحب أن يصلي، فبعضهم ينقض وتره، يقول أوترت أول الليل فينقض وتره. كيف ينقض وتره؟ يصلي ركعة، يقول إذا صليت ركعة نقضت الوتر، فأصبح ما سبق شفعا، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر، فيكون قد أوتر ثلاث أوتر، وهذا مكروه. ما الذي يفعل؟ إما أن إن سلم الإمام قام فشفع وتره، لا يسلم، إذا سلم الإمام من الركعة تقوم وتشفع الوتر، فيسلم الإمام عن ركعة وتسلم أنت عن ركعتك. وإما أن تصلي من الليل مثنى بعد ذلك ولا توتر، كما جاء ذلك عن أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، رواه ابن أبي شيبة وأصله في أبي داود. يعني كان إذا قام من الليل أبو بكر رضي الله عنه ويوتر من أوله حزما، احتياطا يوتر من أوله، فإذا قام في آخر الليل كان يصلي ركعتين ركعتين بلا وتر، يصلي ركعتين ركعتين بلا وتر، فيدل عليه فعل أبي بكر مع إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. أيضا يدل على ذلك ما تقدم في حديث عائشة في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر تارة، يعني يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد ركعتين ركعتين كما جاء ذا في صحيح مسلم، سلم بعد أن أوتر بتسع صلى ركعتين وهو قاعد. جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بإذا زلزلت الأرض زلزالها وبقل يا أيها الكافرون، قرأ في هاتين الركعتين بإذا زلزلت الأرض زلزالها وبقل يا أيها الكافرون، وإسناد هذا الحديث حسن. قال ابن قيم هي كالسنة للفريضة، هي كالسنة للفريضة، يعني كأن الوتر فريضة وهذه سنة له، لكن الأشبه أن نقول كما جاء عن الإمام أحمد في المنصوص عنه أنه إن فعل ذلك فلا بأس، لأن النبي لم يكن يداوم على ذلك. فقد جاء عن الإمام مالك أنها لا تستحب، وجاء عن الإمام أحمد أنه إن فعل فلا بأس لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يكن يداوم على ذلك، ولو كانت كالسنة للفريضة لداوم عليها عليه الصلاة والسلام. فالأشبه أنه يفعل هذا تارة، أنه يفعل هذا تارة، يعني من غير أن يداوم على ذلك. المقصود هنا أن هذا دل على أنك إذا أوترت فلك أن تصلي بعد الوتر شفعة، فلك أن تصلي بعد الوتر شفعة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. هذا الحديث دل على ما تقدم أنه لا بأس أن يصلي الوتر سردا لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالب حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفصل، كما جاء هذا في حديث زيد بن أرقم، في حديث كما جاء هذا في حديث خالد بن زيد الجهني، كما جاء هذا في حديث خالد بن زيد الجهني، وفي حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة. فالأفضل هو الفصل، فإن سردهن سردا أي الوتر بثلاث فلا بأس بذلك. نعم. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وهذا الحديث فيه أنه يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين في الوتر، وبه أخذ الشافعية، وهو رواية عن أحمد. والمشهور في المذهب أنه يقرأ بالإخلاص، أنه يقرأ بالإخلاص، وكل ذلك حسن، لكن الغالب من حاله فيما يظهر عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بالإخلاص، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالإخلاص وبالمعوذتين، بالإخلاص وبالمعوذتين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. نعم. وتقدم ما يدل أن هذا يدل على أن الوتر ينتهي وقته بالصبح. نعم. ولابن حبان: ومن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم. هذا حديث صحيح وفيه ما تقدم معنى فلا وتر له، يعني من أدرك الصبح فإنه لا يوتر، وإنما يصلي شفعا، فإنه يصلي شفعا. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني إنه يصلي شفعا. لكن ما تقدم من الآثار، تقدمت لكم عن أبي مسعود وعن عائشة، دلت كما تقدم على أنه على أنه يوتر، على أنه يوتر، لكن المقصود أن هذا من باب القضاء، والمقصود بهذا الحديث فلا وتر له يعني من باب الأداء، من باب الأداء. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا فيه أن الوتر يقضى، فيه أن الوتر يقضى، وهذا ظاهره أنه يقضى على صفته، أنه يقضى على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء. لكن ما تقدم من حديث مسلم في الشفع في النهار وما تقدم من الآثار يدل على التوحيد على استثناء النهار، وأن الوتر يقضى وترا بين الأذان والإقامة، وأما بعد ذلك في النهار فإنه يقضى شفعا. نعم. ولذا فإن هذا الحديث أيضا يصلح الاستدلال به على ما تقدم في أنه يصلي وترا بين الأذان والإقامة، لأن حديث الشفع إنما جاء في النهار. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. نعم. وتقدم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. نعم. الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن ما تقدم يشهد له. نعم. ومن المسائل مشروعية القنوت في الوتر، وتقدم لكم حديث القنوت، حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، والعلماء قد اختلفوا في ذلك، روايات عن الإمام أحمد في القنوت في الوتر، هل يستحب في السنة كلها أو يستحب في النصف الثاني من رمضان أو لا يستحب، على ثلاثة أقوال، وهي أقوال جاءت عن الصحابة كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصح ذلك هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أنه يستحب في السنة كلها، فإن الإمام أحمد قال: كنت أذهب إليه، يعني القول بأن الوتر إنما يستحب في النصف الثاني من رمضان، كنت أذهب إليه ثم رجعت عنه إلى أنه في السنة كلها، قال: هو دعاء وخير، هو دعاء وخير، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القنوت يعني الدعاء في الوتر من جنس الدعاء في الصلاة، فإن تركه فلا بأس وإن فعله فلا بأس، فهو دعاء وخير، فهو دعاء وخير. وعلى ذلك فالراجح أنه مستحب في السنة كلها لأنه دعاء وخير كما تقدم، لكن ينبغي كما قال الشيخ محمد ابن إبراهيم أن يتركه الإمام أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب، عامة قد يظنون أنه واجب وأن الوتر لا يصح إلا بقنوت، فيتركه الإمام أحيانا ليعلموا أن ذلك ليس بواجب. نعم. وهو الوتر يدعو به بما شاء باتفاق العلماء، كما حكى الاتفاق القاضي عياض رحمه الله، يدعو بما شاء من الخير من الدعاء الوارد وغير الوارد الذي ليس فيه شيء من التعدي في الدعاء، ولا ينبغي أن يكون على هيئة الصراخ ورفع الصوت، هذا لا ينبغي. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ويؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ويرفعون أصواتهم بالتأمين بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق. والمستحب كما هو المذهب أن يؤتر بعد الركوع، لأن سلم كان في قنوت النوازل كما في الصحيحين يوتر بعد الركوع، وقنوت الوتر هو نظير قنوت النوازل. فإن قنت قبل الركوع فلا بأس، لأنه جاء ذلك في النساء وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، وإليه ذهب جماعة من العلماء وأن المستحب أن يقنت قبل الركوع، لكنه الأفضل بعد الركوع. فإن قنت قبل الركوع فهذا حسن لورود ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدتان أو أكثر، فيه فوائد، منها استحباب صلاة الضحى. هذا الحديث فيه استحباب صلاة الضحى، ولكن هل تستحب المداومة عليها أم لا تستحب؟ قولان لأهل العلم. فالمذهب وهو منصوص أحمد أن المداومة لا تستحب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. والقول الثاني وهو قول المجد ابن تيمية واختاره في الإقناع، وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، أن المداومة تستحب، أن المداومة تستحب، وهذا أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يداوم بفعله لكن قوله عليه الصلاة والسلام في الترغيب فيها يدل على استحباب المداومة. ولذا جاء كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولذا فإن عائشة رضي الله عنها وهي التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح سبحة الضحى، قالت: وإني لأسبحها، حتى إنها قالت كما في موطأ مالك وكانت تصلي من الضحى ثماني ركعات، قالت: لو نشر أبواي ما تركتهما، لو نشر أبواي ما تركتها، لو نشر أبواي ما تركتها. وإسناده صحيح. فالأظهر هو استحباب المداومة، لأن الأحاديث التي فيها القول تدل على استحباب المداومة على ذلك. نعم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيء من سفر. نعم. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني لأسبحها، لأصليها، تقول لأصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بقوله، ولأنها سمعت هذا من الصحابة، سمعت هذا من الصحابة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وهناك قالت في الحديث الذي قبل في صحيح مسلم: كان يصلي الضحى أربعة، لم تقل رأيته، فقد روت ولم تذكر الواسطة، لا يشترط أن يذكر الصحابية الواسطة، تقول كان مسلم يصلي الضحى، يعني روت عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. ولذا كانت تداوم على ذلك لأنها ترى أن هذا يقتضي استحباب المداومة، حتى تقول كانت تقول: لو نشر أبواي ما تركتها. فالأظهر هو استحباب المداومة على ذلك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. الصواب حين ترمض الفصال، يعني بفتح الميم، ويعني حتى تجد شدة الحر من الرمضاء، من الرمضاء. والفصال هي فصلان الناقة، يعني من شدة الحر تنهض، من شدة الحر تنهض، يعني قبيل أذان الظهر قبل أذان الظهر يعني بنحو ساعة، يعني مثل الآن في في في في الحادية عشرة، يعني في الحادية عشرة بعد مضي وقت الشتاء، في الحادية عشرة تقوم ولا تجلس في الأرض من شدة الرمضة، من شدة الرمضة تحتر الأرض. فهنا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه استحباب تأخير صلاة الضحى، وأنه ينبغي أن تصلى قبل وقت النهي الذي هو قائم الظهر، قبل وقت النهي، يعني تصليها مثلا عندنا في هذا الوقت في الثانية عشرة مثلا، الآن قبل قائم الظهيرة بنحو ثلث ساعة أو الحادي عشرة والنصف أو الحادي عشرة، هذا هو الأفضل. ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس إلى رمح، وهذا بنحو 12 دقيقة من طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس فارتفعت فكان بين الأرض وبين الشمس بالنظر إيد رمح، يعني قياس الرمح في النظر، يبدأ وقت صلاة الضحى ويكون قد انتهى وقت النهي، يعني بما يزيد على 10 دقائق بيسير. ويستمر وقتها إلى قبيل الظهر بنحو 10 أو 5 دقائق، لأن قائم الظهيرة وقته يسير، يعني من باب الاحتياط قبل نحو 10 دقائق كما تقدم لكم في أوقات النهي. فقبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق، وبعد طلوع الشمس بنحو 12 دقيقة، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأقلها ركعتان كما تقدم لكم في حديث نصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وأكثرها يعني من جهة الاستحباب 12 ركعة كما يأتي في الحديث الذي بعد. وأخذ شيخنا الشيخ محمد رحمه الله من قوله ويزيد ما شاء الله إلا أنه ليس هناك عدد، يزيد ما شاء، قالت ويزيد ما شاء الله إلا أنه ليس هناك عدد بل يزيد ما شاء، يعني ما نقول إن أكثره المستحب 12 ركعة، قد يصلي 20 وقد يصلي 100، يصلي ما شاء من الركعة، على أن كلا القولين الزيادة على 12 ركعة سائغ، لكن المقصود عندما نقول إن أكثره يعني الأكثر من جهة العدد المستحب، من جهة العدد المستحب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي واستغربه، يعني قال إنه غريب يعني ضعيف. والحديث له شاهدان، شاهد عند البيهقي من حديث أبي ذر، وشاهد عند الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء. قال الحافظ ابن حجر فإذا ضم إليه حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج، قوي وصلح للاحتجاج. أقول ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن قصرا في الجنة. فالذي يظهر لي أن هذا الحديث حديث حسن، وأن من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وأخذ وهذا الحديث استدل به من قال إن أكثر العدد يعني المستحب للضحى هو 12 ركعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، نحو في حديث أم هان في أن سلم صلى في بيتها 8 ركعات. وهذا الحديث الذي فيه حديث عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات يشكل، لأن في الأحاديث الأخرى في الصحيحين نعم أنكرت أن تكون قد رأته فإن صح هذا الحديث والأشبه أنه يعلم بالأحاديث الأخرى، إن صح هذا الحديث فيكون مرادها ليس بمعنى سنة الضحى، وإنما وافق هذا في الضحى، إما أن يكون فاته من الليل فصلى من النهار ونحو ذلك ونحو ذلك. وقد جاء في حديث أم هاني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى 8 ركعات. وقد ذكر ابن القيم وابن كثير عن أهل العلم، عن بعض أهل العلم، أن هذه هي صلاة الفتح، أن هذه صلاة الفتح، وهذا هو الأشبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيت أم هاني على أنها صلاة الفتح، يعني صلاة فتح مكة، لما فتح له مكة صلى عليه الصلاة والسلام هذه 8 ركعات، وأنه يستحب عند الفتح صلاة 8 ركعات، وهذا جيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.